ما هو سببه؟ لأنه ولد له على الكبر عمره 100 سنة. كانت امرأته سارة رضي الله عنها عاقر، وبعد ذلك وهب الله لها إسحاق وعمرها 100 سنة. في شبابها ما ولدت، ولدت وعمرها 100 سنة بإسحاق، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني يكبر إسحاق ويتزوج ويولد له يعقوب وأنتم الحيين، أنبياء سارة وأبوه. فلما بلغ معه السعي فأراد أن يأخذ من قلب أبيه شدة حبه إياه، ابتلاه الله بذبحه حتى يخلص قلب أباه لربه، لأن الله اتخذه خليلا، اتخذ قلبه له. فلما بلغ معه السعي كبر إسماعيل الذي نوه الله بذكره ومدحه سبحانه وتعالى، قال يا بني، قال في إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحي، ما يقدر الشيطان يلعب على الأنبياء ولا يقرب منه، أما أنا وأنت ربما يلعب عليهم. يجينا بعض الناس حريق اللحية وعليه ثوب الدخان، يعني شفت الرسول، شوف شيطان، ما شفت الرسول، أنا شفت الرسول، أعوذ بالله، ربما أنك ما تعرف الصلاة إلا إذا زيت الديار المقدس، جبت الرسول، أشهد أن تمثل وأنا رسول. وبعض الناس على قاس يركبك ويسوقك إلى النار عند شهوتك وعند غضبك وعند، أعوذ بالله، أنا شفت الرسول، أنا أظهر وجهه، أعوذ بالله، أعوذ بالله، شاهدت الوجوه، أنت شفت الرسول، يعني كم واحد يقول أنا شفت الرسول. عليه شرب الدخان وحرق اللحية، تقول شرب الرسول، الرسول بعيد عنكم وعن أخلاقكم النبيلة من كبات أعداء الله، رسول الذي يعرف صورته أما غيره لا، الذي ما يعرف صورته يشبه الشيطان به ويلعب عليه، قالين هذا ما يفتح عليه، الله يفتح عليه قلب شوية تعبان، قلوبك مريضة يا ولد، مريضة أو قاسية أو ضرب عليها الران أو الإقفال، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي والذنوب، والله ما أنتم مؤمن، كل فرد منا بين 8 ملائكة يحفظون حركات السكنات، وعندك ملك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، اقرأه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الله المستعان. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. إسماعيل عليه الصلاة والسلام باشر أباه بقوله يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما أمرك الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إن شاء الله أصبر حتى تذبحني. شوفوا الأنبياء أيدهم الله بروح منه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما راح وقال بشاور الوالدة، فخرج به أبوه من مكة يمشيان، فلما أسلما مسك يده وخرج به إلى منى لا يريد أن يرجع به، مع إبراهيم السكين، لأن الله أمره بذبحه ليخلص قلب إبراهيم لربه. فلما أقبل على مكة على ميناء وقف الشيطان لهما متمثلا عند جمرة العقبة، أراد أن يثني عزم إبراهيم، يا إبراهيم هذا حلم، يا إبراهيم تذبح ابنك، أخذ حسبها فرمنه، فصار الجمار من واجبات الحج إحياء لما فعله إبراهيم خليل الرحمن. فنى بإسماعيل أراد أن يخالف أباه، يا إسماعيل أبوك يريد أن يذبحه، بسبب حلم رأى أخذ حسبها فرمه. إذا كان هذا الشيطان فعله مع خليل الله وابنه إسماعيل

وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار. جعلنا مما سبقت له منك الحسنى وزيادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى والدينا وعلى أقاربنا ولجميع المسلمين الحياة من هم ميتين برحمتك يا أرحم.